الكبير الذي لا يقدر على الصوم. نعم إذا سافر إيه نعم يقول لا قضى عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل لم يجئ ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلا ليس واجبا عليه. واجب نعم. كيف ليس معه وجوب؟ إذا كنت سيسافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يخرج من البلد، لأنه إلى الآن ما صار مسافر. سيسافر لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ إيه الآية على سفر. نعم أولا بارك الله فيك، الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هم اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعفه، لكن ظاهر القرآن مثل قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى انه ان الاجماع حجه. نعم ايش نعم الشيخ الاسلام ما هم الشيخ الاسلام ما يستدل على وجوب الامساك، وجوب الامساك ما في اشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء. وجه دلاله ان الرسول ما الزم الذين لم يمسكوا الا في اثناء النهار ما الزمهم بالقضاء. طيب هذا في يوم عاشوراء. اي هذا قبل ان يمسك ما الزمهم. ما خالف لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء. ما قال ومن كان مفطرا فليقضي. فالأمر هو بالإمساك دون القضاء. إلا. هي لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان. حين كان واجبا يعني قبل أن ينسخ. لأن هذا الإيجاب قبل أن ينسخ. مباضر؟ نعم. إبراهيم. ايش الاذان إيه؟ بالنسبه لطعام المفتي هل عاشر بالاستحباب او على الوجوب؟ لا احسن مو عاشر بالوجوب. اي نعم. حمد الشيخ قادم رجل من سفر على زوجة الله لم تبيت النية له ان يجامعها؟ لا هي يلزمها الامساك. ما بيتت النية اي ولا ما بيتت يلزمها الامساك ولو جامعها ما يجوز جامعها. إذا جمعها أفسد ما يج... ولا يجوز ترضى وشين لازم ما يصير في الشيء إذا كان جاهل ما عليه شيء. نعم وشون يعني قصدك يرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟ لا الغروب. اي نعم. يرى الهلال. اي نعم. ما هو لازم بعد الغروب. هو لا يثبت الا رؤيته بعد الغروب. الدليل هذا الهلال عند شرعا وعرفا. لانه لو غاب قبلها ما صار ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر.